بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد. موضوع درس اليوم هو باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. في الدرس السابق أردت شطرا من هذا الباب، ولا مانع من أن تكون بداية الدرس في هذه الليلة من أوله لوصول الشيخ فهد، فنطلب منه أن يعرض ما تيسر من ذلك وعلى بركة الله. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم صل وسلم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، أي من الوعيد، والمراد نسبة السقيا ومجيء المطر إلى الأنواء، جمع نوء، وهي منازل القمر. المراد نسبة السقيا ومجيء المطر إلى الأنواء، يعني أن المطر لا يجيء إلا بتأثير الأنواء، والأنواء جمع نوء وهي منازل القمر، لأن المنازل كما سيأتي منازل القمر 26 منزلة، يعني 13 في المشرق و 13 في المغرب، فإذا خرج من منزلة نعم نسبوا لها إما نزول المطر أو يعني يعتقدون فيها التأثير. نعم. قال أبو السعادات وهي 28 منزلة. نعم. ينزل القمر كل ليلة منزلة منها. نعم. ومنه قوله تعالى: والقمر قدرناه منازل، يعني 14 في المشرق و14 في المغرب، وليلتين أو ليلة هي ليالي الاستسرار. معنى الاستسرار لا يرى لا في المشرق ولا في المغرب. نعم. قال: يسقط في الغرب كل 13 ليلة منزلة مع طلوع الفجر. أين كل 13 ليلة يسقط في الغرب منزلة، وبعد 13 ليلة أخرى يسقط منزلة أخرى. نعم. في المغرب. نعم. وتطلع أخرى مقابلتها ذلك الوقت من المشرق. نعم. وتطلع أخرى مقابلتها ذلك الوقت من المشرق، فتنقضي جميعها مع انقضاء السنة. وكانت العرب تزعم أن من مع سقوط المنزلة وطلوع رقيبها يكون مطر، وينسبونه إليها ويقولون: مطرنا بنوء كذا. وإنما سمي نوءا لأنه إذا سقط الساقط منها ناء الطالع بالمشرق. إذا سقط الساقط بالمغرب ناء الطالع بالمشرق، أي نهض وطلع. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. روى الإمام أحمد والترمذي تنسبونه إلى غير الرازق، بدل من أن تشكروا الرازق سبحانه تكذبون وتنسبونه إلى غيره، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. نعم. روى الإمام أحمد والترمذي وحسنه، وابن جرير وابن أبي حاتم والضياء في المختار عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتجعلون رزقكم، يقول شكركم أنكم تكذبون، يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا بنجم كذا وكذا، وهذا أولى ما فسرت به الآية، وروي ذلك عن علي وابن عباس وقتادة والضحاك وعطاء الخراساني وغيرهم، وهو قول جمهور المفسرين، وبه يظهر وجه الاستدلال المصنف بالآية. قال ابن القيم أي وتجعلون حظكم من هذا الرزق الذي به حياتكم التكذيب به، يعني القرآن. قال الحسن تجعلون حظكم ونصيبكم من القرآن أنكم تكذبون. فلا أقسم بمواقع النجوم، نعم سياق الآيات، نعم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، نعم إلى آخر الآيات، نعم. قال الحسن تجعلون حظكم ونصيبكم من القرآن أنكم تكذبون. قال وخسر عبد لا يكون حظه من القرآن إلا التكذيب. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. قال والنائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. هذا حديث عظيم. أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب. الفرق بين النسب والحسب أن الحسب هو ما يعني اكتسبه الشخص من مال أو جاه ونحو ذلك، أما النسب فهو يعني سلسلة نسبه من آبائه وغيرهم، هل هم يعني يعدون في الأشراف أو دونهم أو أين. فالطعن يعني يكون في الأنساب، كان يفخر قوم على قوم ويقولون إن هؤلاء ليسوا أصيلين، ليسوا قبليين، ليسوا أشراف ونحو هذا الكلام. والاستسقاء بالنجوم، أي نعم يعني ينسبون نزول المطر للنجوم، مطرنا بنوء كذا بنجم كذا وكذا. والنياحة، نعم النياحة هي رفع الصوت على الميت، أي نعم والندب، ويدخل فيه إعلان هذا في الجرائد، يعتبر من النياحة إعلان الموت إذا لم يكن له مصلحة، يعني من مصلحة من إعلام هل له دين أو عليه دين أو له حقوق أو ليست عليه حقوق. طبعا إذا تعدى هذا الغرض، نعم فيدخل، خاصة إذا كان في إعلانات كبيرة فهو يدخل في النياحة، نعم. وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. ودرع من جرب، نعم. النائحة جزاؤها إذا لم تتب، أما إن تابت فالتوبة تجب ما قبلها، توبة حتى من الشرك يقبلها الله عز وجل، أي نعم. هذا في الديوان أو في الشيء الذي يغفره الله بالتوبة. أما حقوق الخلق فإن الله سبحانه وتعالى لا يترك منها شيئا، فمن ظلم أخاه لا يعفى عنه حتى يعفو عنه أخوه، حتى يعفو عنه المظلوم، لأن دواوين الظلم الثلاثة: ظلم لا يغفره الله إلا بالتوبة، وظلم لا يترك الله منه شيئا وهو المظالم بين الناس، وظلم لا يبالي الله به وهو ظلم العبد نفسه، يعني تقصيره في حق نفسه في الطاعة فهذا موكول إلى مشيئة الله، إن شاء عفى عن التقصير فضلا، وإن شاء أخذ بالتقصير عدلا. نعم. والنائحة إذا لم تتب قبل موتها تقابل يوم القيامة عليها سربال من قطران ودرع من جرب جزاء لها والعياذ بالله. رواه مسلم. بسم الله عليك. الحكمة في العقوبة أنها لم تكن على آلة النوح. ما سمعت. أقول حكمة العقوبة يعني أنها لم تكن على آلة النوح كعادة مثل من يكد بشرشر شدقه وآكل الربا. أنا ما سمعت. أقول أحسن الله عليك، عقوبة النائحة لم تكن على آلة النوح. لم تكن على آلة النوح، على اللسان مثلا، لأنها تنوح يعني بلسانه. لا، هي تشق جيبها وتبرز وتولول وتصيح وتحت التراب على رأسها، نعم، وتندب، فهي تبرز نفسها بهذا المظهر، فكأنها أشعلت بنفسها النار. ويناسب أن يكون عليها سربال من قطران ودرع من جرب جزاء بروزها بهذه الصفة. أي نعم. ووجه المناسبة واضح وسيأتي في الشرح. نعم. قال أبو مالك اسمه الحارث بن الحارث الشامي، صحابي تفرد عنه بالرواية أبو سلام. وفي الصحابة أبو مالك الأشعري اثنان غير هذا. قوله: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، ستفعلها هذه الأمة، إما مع العلم بتحريمها أو مع الجهل بذلك، مع كونها من أعمال أهل الجاهلية المذمومة المكروهة المحرمة. والمراد بالجاهلية هنا ما قبل المبعث. هذا نعم، ولا هذا نقطة هامة. المراد بالجاهلية على الإطلاق الجاهلية، يعني الجاهلية العامة أو الجاهلية المحضة، ما قبل المبعث. من أمور الجاهلية ما قبل، أما بعد المبعث، بعد مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم، فليس هناك جاهلية يعني بالمعنى الكامل. قد يكون في جاهلية في موضع دون موضع، وفي بعض أمور الإسلام دون بعض، لكن جاهلية يعني طامة، جاهلية محضة، لا تكون بعد مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن دينه باقي إلى قيام الساعة. فما يصح أن نطلق على عصر من العصور أو يعني بلد من بلدان المسلمين أنه طمت فيه الجاهلية، ونقول جاهلية القرن العشرين مثلا أو نحو ذلك. أي نعم. والمراد بالجاهلية هنا ما قبل المبعث. قال: سموا بذلك لفرط جهلهم، وكل ما يخالف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو جاهلية. وكل ما يخالف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو جاهلية. نعم صحيح. فقد خالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من أمورهم أو أكثرها، وذلك يدرك بتدبر القرآن ومعرفة السنة. الشيخ المصنف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، نعم، له مصنف لطيف كما ذكر المحشي، ذكر فيه المسائل التي خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها أهل الجاهلية، بلغ 120 مسألة وزاد عليها الألوسي. نعم. وشرحها. نعم. قال شيخ الإسلام: أخبر أن بعض أمر الجاهلية لا يتركه الناس كلهم، ذما لمن لم يتركه، وهذا يقتضي أن كل ما كان من أمر الجاهلية وفعلهم فهو مذموم في دين الإسلام، وإلا لم يكن في إضافة هؤلاء المنكرات إلى الجاهلية ذم لها. ومعلوم أن إضافتها للجاهلية خرج مخرج الذم، وهذا كقوله تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ومن هنا ندرك أن النائحة تتبرج، أن النائحة تتبرج يعني بنوحها، تظهر نوحها وهي متبرجة، تشق الدرع وتشق الجيب وتصيح وتولول ونعم تدعو بالويل والخراب، فهي كأنها يناسب يعني أن تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، لأنها تبرجت بالنوح وأجلبت على الناس وأفزعتهم بهذه المصيبة. لكن لسانها لم يكن له عقوبة، لسانها لم يكن له عقوبة كعادة الشرع في عقوبات، العقوبة من جنس العمل. يعني إذا أقيمت عليها سربال من قطران ودرع من جرب، ما ظنك بما تعانيه من حر القطران، سربال من حر القطران من النار والدرع من الجرب الذي يعلوها؟ لا شك أن الباطن أشد من الظاهر. أنت يعني يقطع لسانه كذاب يشرشر صدقه. أي صحيح صحيح، ملاحظة جيدة. نعم، لكن نعم، لكن سينال اللسان، نعم سينال اللسان ما يستحق. وليس مجرد لسانه، بل هي تفزع في حالها وفي نعم مظهرها. نعم. قال: فإن في ذلك ذما للتبرج وذما لحال الجاهلية الأولى. أي نعم، لأنها هي تتبرج، هي تتبرج وتصيح وتنوح. نعم. وذلك يقتضي المنع من مشابهتهم في الجملة. نعم. قوله: الفخر بالأحساب، أي التعاظم على الناس بالآباء ومآثرهم، وذلك جهل عظيم، إذ لا كرم إلا بالتقوى. أي نعم، التعاظم على الناس هو بالأحساب، الفخر بالأحساب يعني حسب الرجل الذي حصله من جاه أو إمارة أو مال. أما الأنساب فهو التعاظم على الناس بالآباء والأجداد. نعم، نستطيع أن نقول الأحساب هي المآثر، والأنساب هي سلسلة الأنساب، الآباء والأجداد. فمثال يعني تعاظم على الناس بالآباء، كان يقول أنا من يعني من القوم الفلانيين، أنا من الأشراف، أنا من الحسنيين، أنا من التميميين، أنا من قبيلة كذا، على سبيل الفخر. نعم، هذا تعاظم على الناس بالآباء. أهل السنة والجماعة لا يستطيلون على الخلق، سواء كان بحق أو بغير حق. نعم، إذ لا كرم إلا بالتقوى، كما قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال تعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. نعم، وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، ما الذي يقرب؟ الإيمان والعمل الصالح، إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. نعم. قال: ولأبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، وإنما هو مؤمن تقي أو فاجر شقي، الناس بنو آدم وآدم خلق من تراب، ليدعن رجال فخرهم بأقوام، إنما هم فحم من فحم جهنم، أو ليكونن أهون على الله من الجعلان. الحديث: العبية الكبر والنخوة، يقول الخطابي كما يذكر المعلق: العبية الكبر والنخوة، كما في غريب الحديث. نعم، المعلق له تعليق جيد. طبعا: ليدعن رجال فخرهم بأقوام، هذا يشير إلى سبب الحديث، وسبب الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الصحابة، وبعض الصحابة يفتخرون بآبائهم أو يحلفون بهم. أي نعم، وآباؤهم على الشرك، ماتوا على الشرك، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: ليدعن رجال فخرهم بأقوام، إنما هم فحم من فحم جهنم، لأنهم ماتوا على الشرك، أو ليكونن أهون على الله من الجعلان. هؤلاء الذين فخروا بآبائهم بأقوام مشركين سيجازون بنقيض قصدهم، ويكونون في الخسة أهون على الله من الجعلان، الذي يدفع النتن بأنفه. هنا المعلق له تعليق جيد، قال هذا لا يعني قطعا إسقاط مال العرب من خصوصية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الذي عليه أهل السنة والجماعة هو اعتقاد أن جنس العرب أفضل من جنس العجم، لأن بغض العرب شعوبية، شعوبية مذمومة، وجنس العرب من حيث العموم أفضل من جنس العجم، فإن الله تعالى خص العرب ولسانهم بأحكام تميزوا بها. طبعا مما خص به العرب بعثة النبي صلى الله عليه وسلم محمدا من العرب، من أفضلهم عربيا، ولسانهم لسانهم خص بنزول القرآن بلسان عربي مبين. بالسلام. وجعل محبتهم سببا لقوة الإيمان. نعم، محبة العرب محبة سبب لقوة الإيمان، ومعاداتهم كفرا أو سببا للكفر. لا يعاديهم ولا يبغضهم على العموم لأنهم عرب، إلا شعوبي يعني استبطن النفاق. قال: والشعوبية الذين لا يفضلون العرب، هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، والشعوبية الذين لا يفضلون العرب على من سواهم إنما يفعلون ذلك عن نوع نفاق. هذا صحيح. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ولا نقول بقول الشعوبية وأرادل الموالي الذين لا يحبون العرب ولا يقرون بفضلهم، فإن قولهم بدعة وخلاف، فإن قولهم بدعة وخلاف. ومن أجل ذلك كانت الكفاءة في النسب حقا من الحقوق المطلقة في النكاح، لا تختص بفرد معين يتصرف فيه كيف يشاء، غير أن الذي يجب على المسلم إذا نظر في الفضائل أو تكلم فيها أن يسلك سبيل العاقل الدين الذي غرضه أن يعرف الخير ويتحراه جهده، ليس غرضه الفخر على أحد ولا الغمص من أحد. أحالنا على اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، الجزء الأول صفحة 370 372 381 385 395 401، وكذلك مجموع الفتاوى الجزء 15 صفحة 331. صلى الله عليك. قول شيخ الإسلام: وجعل محبتهم سببا لقوة الإيمان. وقول شيخ الإسلام؟ نعم، ما سمع. وجعل محبتهم سببا لقوة الإيمان ومعاداتهم، نعم، كفرا أو سببا للكفر. اي، محبة العرب سبب. نعم نعم. يقيد بالمؤمن منهم؟ ها؟ ما يقيد بالمؤمن منهم؟ محبة العرب من حيث هم عرب، من حيث كونهم عرب ولسانهم عربي قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، يعني من حيث انهم عرب او من حيث جنس العربية. لكن من شذ وليس مؤمنا فشذوذه ليس من العروبة في شيء، كفره ليس من العروبة في شيء. والعروبة يعني أعرب الصبي أفصح الصبي، العروبة هي الإفصاح والبيان والوضوح والشفافية. أي نعم. ويقال امرأة عروب، يعني أي نعم، تمدح بهذا الوصف، يعني مجرد لفظ العربية وما تصرف منها ممدوح، وما يعني نحو الكفر أو نحو الشرك فليس من العروبة بشيء. طبعا العروبة ليست جد وليست أب، أي نعم، وإنما هي وصف، من اتصف به فهو عربي، من اتصف به بهذا الوصف فهو عربي مهما كان، حتى ولو كان يعني إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ومن لم يتصف به فهو أخس من الأعجمي. تبت يدا أبي لهب، وتب أبو لهب شريف عم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تب ولأنه يعني عارض النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقبل ما جاء به من الهدى والإعراب. تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، يعني ما أغنى عنه ماله ولا ولده، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. نعم. قال: قوله والطعن في الأنساب أي الوقوع فيها بالعيب والتنقص. ولما عير أبو ذر رضي الله عنه رجلا بأمه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. متفق عليه. متفق عليه. نعم، هذا غلام يعني مملوك لأبي ذر أسود، فكأنه غضب عليه وقال: يا ابن السوداء. فعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. فكانت موعظة لأبي ذر رضي الله عنه حتى كان يواسي خادمه هذا، ولا يطعم شيئا إلا ويطعمه مثله، ولا يكتسي بشيء إلا ويكسوه مثله. أي نعم. قال: فدل على أن الطعن في الأنساب من عمل الجاهلية، وأن المسلم قد يكون فيه شيء من هذه الخصال المسمات بجاهلية ويهودية ونصرانية، ولا يوجب ذلك كفره ولا فسقه. قاله شيخ الإسلام. نعم، إذا كان فيه شيء من الجاهلية وشيء من اليهودية أو النصرانية، يعني لا يبلغ أن يكون هذا الشيء ناقضا لأصل التوحيد، فهذا يجتمع، يعني ما كان يعني ليس ناقضا لأصل التوحيد ولا لكماله الواجب، إنما هو من الكبائر أو من المعاصي، قد يكون من المعاصي وهو من سمت الجاهلية أو اليهودية أو النصرانية، لكن لا يوجب الكفر لأنه لم ينقض أصل التوحيد في قلبه. نعم، قاله شيخ الإسلام. نعم، في اقتضاء الصراط المستقيم. قوله: والاستسقاء بالنجوم أي نسبة المطر إلى النوء، وهو سقوط النجم، كما أخرج الإمام أحمد وابن جرير عن جابر السوائي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أخاف على أمتي ثلاثا: استسقاء بالنجوم، وحيف السلطان، وتكذيبا بالقدر. نعم، هذه الثلاثة نعم كلها يخافها النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، لأنها يعني خطيرة ومتوقعة أنها تقع: استسقاء بالنجوم، وحيف السلطان، وتكذيبا بالقدر. قد يحصل من السلطان حيف عليهم فيحملهم على الخروج، يحملهم على الخروج عليه، ويحملهم على ترك السمع والطاعة بسبب يعني ربما ينفد صبرهم مع حيف السلطان، وهذا مخوف. أي نعم، والأولى الصبر، الأولى الصبر ما لم يروا كفرا بواحا، عندهم من الله عليه برهان، ولديهم القدرة في العلم والعمل، ويأمنون المفسدة، ويأمنون المفسدة، عند ذلك نعم لهم أن يغيروا المنكر لكن بالمعروف. وتكذيبا بالقدر، وهو حق، يعني القدر حق من الله عز وجل، خيره وشره، فمن كذب بالقدر فقد كذب بالحق، والتكذيب بالحق لا شك أنه مخوف على المكذب، وقد يخرجه من دينه والعياذ بالله. نعم. فإذا قال قائلهم: مطرنا بنجم كذا أو بنوء كذا، فلا يخلو، إما أن يعتقد أن له تأثيرا في نزول المطر، فهذا شرك وكفر. نعم، إذا اعتقد أن للنجم أو النوء أو سحيل أو كذا أو إلى آخره تأثير في نزول المطر، فهذا شرك وكفر. نعم، وهو الذي يعتقده أهل الجاهلية، وهو الذي يعتقده أهل الجاهلية كاعتقادهم أن دعاء الميت والغائب يجلب لهم نفعا أو يدفع عنهم ضرا، أو أنه يشفع بدعائهم إياه، فهذا هو الشرك الذي بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم بالنهي عنه وقتال من فعله،

تكررت كلمة المجاز. طبعا المجاز ليس في القرآن مجازا، وقد حرر هذا الشيخ محمد الأمير الشنقيطي رحمه الله في رسالته القيمة منع المجاز عن المنزل للتعبد والإعجاز. وشيخ الإسلام وابن القيم لهما بحوث عظيمة محررة في أن المجاز يعني لا يوجد في الوحي بقسميها الكتاب والسنة، ولا يوجد أيضا في اللغة العربية، إذا باعتبار أن المجاز لم يثبت على تعريف الله، هل هو مقابل الحقيقة أو هو الذي يصح نفيه أو هو اللفظ الذي وضع لمعنى ثم استعير إلى معنى آخر؟ هذه كلها أمور تحتاج إلى ضبط، ولا سبيل للقائل بالمجاز إلى ضبط مثل هذه الأمور. طبعا إذا كان المجاز هو قسيم الحقيقة، فكيف يعني كيف نقبل من شخص يتكلم في العقيدة ويقول كلامي هذا مجاز، أو ينسب المجاز إلى كتاب الله عز وجل وهو مقابل الحقيقة؟ فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ أو إذا قال إنه يصح نفيه، فلا يصح نفي شيء ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هنا، إلا أن يكون على يعني حد تعبير ابن جرير الطبري أو غيره، لا وليس غيره، أبو عبيدة أو الإمام أحمد حينما يقولون هذا من مجاز اللغة، ما يقصدون أنه الباطل، لكن يقصدون أنه من الأساليب الجائزة في اللغة وهي حقيقة. أي نعم نعم، قوله أو من هذا الباب. نعم، قوله بالحديبية بالمهملة وتخفيف يائها وتثقل، قوله على إثري بكسر الهمزة وسكون المثلثة على المشهور وهو ما يعقب الشيء، قوله سماء أي مطر لأنه ينزل من السحاب، والسماء يطلق على كل ما ارتفع، قوله فلما صرف سماء على إثري. نعم، على إثري سماء. طبعا السماء فيها بحار وفيها بحار وفيها أنهار وفيها العرش على بحر. أي نعم، فحصر الأمطار بالبخار الذي يصعد من بالبخار الذي يصعد من البحار التي في الأرض، هذا جهل وقصور. فكما يذكر الحافظ ابن كثير أن المطر على نوعين، مطر يكون مما يتبخر من البحار ونحوها في الأرض، فهذا لا ينبت درا في البحر ولا ينبت يعني كلأ في البر، إنما الذي ينبت الدر في البحر والكلأ في البر هو الذي ينزل من السماء، المطر الذي ينزل من السماء، يعني من ليس من بخار البحار التي تصعد، إنما ينزل بأمر الله عز وجل من السماء. فالسماء فيها أبحر وفيها جبال من برد وفيها نعم، والعرش يعني على بحر. نعم، عرشه على الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين. نعم، قوله فلما انصرف أي من صلاته، أي التفت إلى المأمومين، كما يدل عليه قوله أقبل على الناس، ويحتمل أنه أراد السلام. نعم، قوله هل تدرون لفظ استفهام ومعناه التنبيه، وفي النساء لم تسمعوا ما قال ربكم الليلة، وهذا من الأحاديث القدسية، وفيه إلقاء العالم المسألة على أصحابه ليختبرهم أو ليستحث يعني فهمهم أو ليستجلب فهمهم. إلقاء المسألة على يعني على المستمعين هذا لاستجلاب الفهم، أو على فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما يلقي المسألة على أصحابه ليستجلب فهمه ويستحث همامهم. أي نعم، وهذا من الأساليب التربوية، إلقاء العالم وإلقاء المدرس المسألة على تلاميذه وعلى أصحابه، شيء جيد في تهيئة المتلقي والمستمع لما يقال. نعم. قوله أصبح قوله قيل يا قيل قالوا الله ورسوله أعلم، فيه حسن الأدب للمسؤول إذا سئل عما لا يعلم، أن يكل العلم إلى عالمه وذلك إلى عالمه وذلك يجب. نعم يجب، إذا لم يعلم شيئا أن يكل العلم إلى عالمه. نعم. قوله أصبح من عبادي، الإضافة هنا للعموم بدليل التقسيم إلى مؤمن وكافر، كقوله تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، يعني ليس خاصا بالصحابة، الإضافة هنا للعموم إلى من عبادي، من عبادي يعم عباده المعبدين وعباده العابدين. إيه نعم. قوله مؤمن بي وكافر، إذا اعتقد أن للنوء تأثيرا في إنزال المطر فهذا كفر. نعم. لأنه شرك في الربوبية، والمشرك كافر وإن لم يعتقد ذلك. أيه. فهو من الشرك الأصغر، يعني إن لم يعتقد أنه فعل شركا، وإن لم يعتقد أنه فعل شركا، فإذا أشرك في نعم فهو كافر، وإن لم يعتقد أن ما فعله شركا، لأن فعله هو الشرك، ومن فعل الشرك كفر. قال لكونه نسب نعمة الله إلى غيره، ولأن الله لم يجعل النوء سببا لإنزال المطر فيه، وإنما هو فضل من الله ورحمة يحبسه إذا شاء وينزله إذا شاء. ودل هذا الحديث على أنه لا يجوز لأحد أن يضيف أفعال الله إلى غيره ولو على سبيل المجاز. وأيضا الباء تحتمل معاني، كأن الشيخ يرى أن هنالك مجاز. لا، هو إذا كان يرى مجاز فهو يراه بمعناه الصحيح، أنه المقابل للحقيقة، ولو على سبيل يعني اللعب أو سبيل يعني الهزل، أو على سبيل المجاز المقابل للحقيقة، أو على سبيل المجاز الذي يصح نفيه. نعم. وأيضا الباء تحتمل معاني، وكلها لا تصدق بهذا اللفظ، يعني هو لا يعني المجاز الذي يعبر عنه الإمام أحمد وأبو عبيدة أن هذا من مجاز اللغة، يعني من الأساليب الجائزة في اللغة، لا يقصد هذا. نعم، سبيل المجاز يعني مقابل الحقيقة. قال فليست للسببية ولا للاستعانة لما عرفت من أن هذا باطل، ولا تصدق أيضا على أنها للمصاحبة. بنوء الباء تحتمل معاني وكلها لا تصدق بهذا اللفظ، سواء كانت بمعنى السببية أي نعم، أو كانت بمعنى الاستعانة. نعم، لأن كل هذا باطل، ليست النجوم سبب، يعني تسيير النجوم أو سير النجوم ويعني طلوع الأنواء وسقوطها ليس سببا للمطر والحوادث التي تحدث، ولا أيضا يعني لها تأثير حتى يستعان بها على هذه الحوادث، لا تسيير ولا تأثير. نعم. قال ولا تصدق أيضا على أنها للمصاحبة، لأن المطر قد يجيء في هذا الوقت وقد لا يجيء. وقد لا يجيء فيه. نعم. وقد لا يجيء الوسم فيه. مثلا يقول الوسم، قد يجيء المطر في الوسم وقد لا يجيء. نعم. وإنما يجيء المطر في الوقت الذي أراد الله مجيئه فيه لرحمته وحكمته وفضله، وكل معنى تحمل عليه الباء في هذا المعنى المنهي عنه فاسد. نعم، كل معنى تحمل عليه الباء نعم في هذا اللفظ المنهي عنه فاسد، سواء باء للاستعانة أو باء للقسم أو باء للسببية نعم أو للمصاحبة، لا تصلح. نعم، مطرنا بنوء كذا، حتى لو قال أنا ما قصدي يعني بهذا إلا أن الباء للمصاحبة أو إيه، ما يصلح أن تعبر بهذا حتى ولو اعتقدت أنها للمصاحبة. نعم. فيظهر على هذا تحريم هذه اللفظة مطلقا لفساد المعنى. وقد تقدم القطع بتحريم في كلام صاحب الفروع والإنصاف. قال المصنف: وفيه التفطن للإيمان في هذا الموضع يشير إلى أنه الإخلاص. قوله: فأما من قال الاعتقاد بالله عز وجل. نعم. قوله: فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته، فالفضل والرحمة صفتان لله. ومذهب أهل السنة والجماعة أن ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات الذات كالحياة والعلم، وصفات الأفعال كالرحمة التي يرحم بها عباده، كلها صفات لله قائمة بذاته، ليست قائمة بغيره. فتفطن لهذا فقد غلط فيه طوائف. في صفات، الصفات تنقسم إلى أقسام: صفات ذاتية وهي التي لا تنفك عن الذات بحال كالحياة والعلم، وصفات فعلية هذه مقيدة بمشيئته سبحانه وتعالى. صفات ذاتية مقيدة بمشيئته، فإذا شاء فعل، وهي قائمة به سبحانه وتعالى، قائمة بذاته. الفعل قائم بذاته سبحانه وتعالى، لكنه مقيد بمشيئته، إذا شاء فعل وإذا لم يشأ لم يفعل. نعم. فتفضل لهذا. نعم. وأيضا تقسم يعني إلى أقسام باعتبار تلقيها: صفات سمعية وصفات عقلية وصفات عقلية سمعية. أي نعم، وصفات عقلية وليست سمعية. فمثال الصفات السمعية العقلية كالحياة والعلم، ومثال الصفات العقلية دون أن تكون سمعية كمباينته لخلقه سبحانه وتعالى، والصفات السمعية دون أن تكون عقلية كاستوائه على العرش. لو لم يأتي به السمع ما نعرف هذا بالعقل، بخلاف العلو المطلق فهذا صفة عقلية سمعية، نعرف علوه بالعقول سبحانه وتعالى. فله العلو، له العلو بكل معانيه: علو الذات وعلو القدر وعلو القهر سبحانه وتعالى. نعم. قال: وأما من قال وفي هذا الحديث أن نعم الله لا يجوز أن تضاف إلا إليه وحده. نعم. وهو الذي يحمد عليها، وهذه حال أهل التوحيد. نعم. قوله: وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا إلى آخره، قد تقدم ما يتعلق بذلك. قال المصنف: وفيه التفطن للكفر في هذا الموضع، يشير أن نسبة النعمة إلى غير الله كفر، ولهذا قطع بعض العلماء بتحريمه وإن لم يعتقد تأثير النوء في إنزال المطر، فيكون من كفر النعم لعدم نسبتها إلى الذي أنعم بها ونسبتها إلى غيره. كما سيأتي في قوله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. قال القرطبي في شرح حديث زيد بن خالد: وكانت العرب إذا طلع نجم من المشرق وسقط آخر من المغرب فحدث عند ذلك مطر أو ريح، فمنهم من ينسبه إلى الطالع ومنهم من ينسبه إلى الغارب نسبة إيجاد واختراع، ويطلقون ذلك القول المذكور في الحديث. من العبارات التي تدخل في الذم: من حسن الطالع، أي من حسن الطالع، أو أنت وحظك والنجوم، إنهم كما يذكر في الجرائد وفي المجلات. كل هذه عبارات يعني يقصد بها النجم، الطالع النجم. نعم. ومنهم من ينسبه إلى الغارب النجم برضو، نسبة إيجاد واختراع، ويطلقون ذلك القول المذكور في الحديث. فنهى الشارع من إطلاق ذلك لئلا يعتقد أحد اعتقادهم، اعتقاد الجاهلية، ولا يتشبه بهم في نطقهم. نعم. انتهى. قال: فنهى الشارع من إطلاق ذلك لئلا يعتقد أحد اعتقادهم ولا يتشبه بهم في نطقهم. انتهى. نعم. قولهم: فمنهم من ينسبه نسبة إيجاد، يدل على أن بعضهم لا يعتقد ذلك، كما قال تعالى:

ياخذ دوره. بسم الله الرحمن الرحيم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يقال لأحد من الصحابة رضي الله عنه سيدنا مثل أنس وغيره رضي الله عنه؟ الصحابة يعني فازوا بالصحبة، وهذه رتبة لا ينالها أحد بعدهم، فهم جاوزوا القنطرة ولا يخضعون للنقد. ما يجوز أن ينتقد الصحابة ولا أن يتعرض لما شجر بينهم. نحن لسنا حكام على الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فعلى كل حال، مسألة سيدنا أو هذه كلها ألفاظ قد يكون فيها يعني حق وقد يكون فيها باطل. إذا كانت سيدنا بالإضافة وهذا صحيح فلا مانع، وأما إطلاق السيد فلا تطلق حتى على الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما السيد هو الله، والله أعلم. ما حكم إذا رأى البرق والرعد في جهة من الجهات يقول اليوم سينزل المطر؟ نعم، استدل بهذا البرق أو سمع هذا الرعد لأنه رأى، يعني رأى علاماته من تلك الجهة، ولا ينسب هذا لغير الله. هو هذا البرق وهذا الرعد هو بأمر الله، كمن يعني يرى المطر ويقول هذا مطر، ما فيه شيء. أما بعض الرياح تسمى رياح ممطرة، كأنه يلمس فيها الندى أو يلمس فيها، يعني إذا كانت مثلا يعني الريح من جهة كذا فهي نعم تدل على أنها تسوق السحاب، كما ذكر الله عز وجل عن الرياح. الحاصل أنه لا يتجاوز يعني ما ذكر الله عز وجل، ولا يتكلم على هذه الأمور بغير علم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أغضبتني زوجتي. أخي لا تغضب، وأنا أكلمها في الجوال، فقلت لها أنت طالق بالثلاثة، فما حكم الشرع؟ يا أخي ما أدري، سبحان الله، لا تغضب ما دام أنت تعقل كلامك، فأخشى أن تطالب بكلامك. والله على كل حال، الغضب الذي تعذر به هو أنك لا تعقل ما تقول. الله المستعان، خذ الكرت. الغضب الذي تعذر به هو غضب يغلق عقلك، لا تدري ماذا قلت. كأنهم في بعد ما تفيق من الغضب قالوا قلت كذا، قلت والله أنا ما أدري، ما أنا ما عقلني قلت. هذا تعذر به. نعم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. ها؟ مصر؟ مصر تذكر في القرآن على سبيل النكرة، وهذا أي بلد يقصد به بلد. أي نعم. أما إذا كان في سياق يعني في السياق اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، هذا أي بلد، أي بلد حاضرة يعني تنبت البقل والكراث. القطر المصري لا، أنا ما يحضرني شيء يعني في هذا، إلا فيما يكون في معرض قصة يوسف عليه السلام. في قصة يوسف هو نعده إن شاء الله ونعلمك. نعم، شوف فتح الرحمن لطالب آيات القرآن، انظر كلمة مصر وما تصرف منها، وعده كم ذكر تمتحني يعني. أفدنا خلاص نشوف. الانتخابات لو تركها المسلمين في قطر، لو تركها خلاص انتهينا. إيه؟ لو تركها المسلمين في قطر تمام، فاحنا افترقناها لغير المسلمين، يتركونها لله. اسمع، الانتخابات مبنية على كثرة الأصوات، ليست مبنية على الحق. من كثرت له الأصوات فهو الفائز. ومن الأصوات أصوات فجار وكفار وفساق وأيضا رويبضة إلى آخره، من لا عقل له. فالعبرة ليست بالكثرة، ولكن العبرة بموافقة الحق. أي نعم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ولهذا هذه الانتخابات مبنية على شيء اسمه الديمقراطية، والديمقراطية هي وثن العصر، استوردناها من الغرب، حكم الشعب بالشعب للشعب، وهذا لا يجوز. أنت المسلم لا تدخل في هذا، لأنك ستجعل رقبتك في شرك لا تستطيع الخروج منه. والجأ إلى الله، أنت خايف أنه يمسكها من لا يستحقها، الجأ إلى الله وقل اللهم ولي علينا خيارنا واكفنا أشرارنا، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. هذا موقفك. شوف المرشح اللي يرشح نفسه يطلب الحكم فعله هذا ليس من الإسلام. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. جاء شخص يبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام واشترط أن يكون له الأمر من بعده فرفض بيعته. نعم، والنبي لما يبايع الملوك ويبايع الرؤساء ما يقول تخلوا عن رئاستكم واعطوني إياها، أسلم تسلم، والله أعلم.